إذا كان حفظ الصلاة حتى يبلغ أو يزيد 10 صلى الله عليه وسلم فقد حكم على ذلك الشيطان يقول الله عزيز أحبته الأمة. هذا ما قاله ذلك من هذه النقطة، النقطة الثانية، والذي يعلم الله أنني من أجلها قد أعلمت النقطة، والذي يواصلني منذ زمن طويل ودخول العدة، والذي أراه في أحد الشباب نقطة مضروبة وهي تشكيك الرجال. ما ظنكم يا محشر المسلمين قومية وخلقتكم أن تتسمعوا في الخوف في تشكيل ظهور النساء؟ ما ظنكم صالحات بلغتكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سريعا بشكيل وكان يخفف الظهور جدا حتى تبص عنه أنه توجه عليه. يوم تعرض لامرأة أصبغ الله رزم وفي الحديث الذي صدره القرآن في موضوع ذلك وانا اراقب اولياء امور الشباب ان الشباب تسوق نفوسهم للشباب ولانهم من ذلك الصبر او تعكس الاباء فاراق الله يا معشر الاباء سيفحص بعضكم الان وربه من الله عز وجل ان يشرع عليكم وصف وان يرزق الانتفاق في قومه لاجل به في خلالات قلوبكم فتعلمون كيف توقعوا الشهوة على الناس. ستعلمون الآن في حكم هذه الخطبة إن شاء الله لتلحقوا أن أبوا شبابكم. في الحديث الذي صدره البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قام بن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلوا على النبي أرغموا نبيك وأنصفوا وهذا العهد عهد الهجرة إنما كان من رسول الله وحده أحد. فقال يا رسول الله وحكم نفسي قال له ابن سعد فطعن النبي صلى الله عليه وسلم نظره فيها وقواه أي قال عن قوله كلها ليس فيها شرع إليها فلم تعجبه وكان الفضل ألوكيه وأدبه صلى الله عليه وسلم أنه كان إلا يعجبه زي الفجر يعني لم يكن شيئا سكت صلى الله عليه وسلم. فلما فتحت الفرقه ماليا قام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فتغفر لي. فقال له النبي وانظر الى هذا الحديث الغالب الرقاق الحديث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيئا مصدقا؟ فقال يا رسول الله ليس لا الشكر الا الازار. قال سهل بن سعد الساعدي فليس معه الا الازار وليس بالله الازار عن عدده. السبب جيدا وقد قلت في غير ما اقتدر لن تنظر ان ينظر اخر هذه الامه الا اذا استمرت الامه بينه وبين اول الامه. انظروا الى هؤلاء الاكابر سعي بالبحث يقول ان هذا الرجل صعب يريد ان يتزوج وليس معه شيء يرقو ولا له بالنعمه ولا له يرقو مثل هذا الرجل لو جاء في هذه الاسئله يقول له انت مظلوم يا ماذا ابدا تريد ان تتزوج ما تجد عليك تقاضي هذا المنتقى الصعب الا ما تفوت بهذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاش وقال الشهوه وقد علم ان النساء لا يرقون الا بالزوج وان الرجال لا يرقون الا بالنساء فقال له انها قد ذلك اي شيء اي شيء التسجيل اي شيء. فذهب الرجل الى بيته ورجع وقال يا رسول الله والله لا اي شيء. فانظر الى كل نفسه معه والى رقبته في شخصه فقال له صلى الله عليه وسلم افتح فتاك ولو قتلت من حديث وفي روايات قال بها بعض اهل العلم وذكره ابن روح في قلبه انها فتاك ولو قتلت قاتل لعلمك فضل الله اعلاه ولو قتلت قتل الشر كامل فتاك ولو قتلت قاتل. وفي حديث ذلك ابو الشيخ الاول فجاء الرجل ورجع اليه وقال لقد جعلك بحق لا اجد شيئا ولا قتلته لك فاذا به يدبر له امره صلى الله عليه وسلم فبعثه منه قال له اعتقد بها القران وزوجها لما معك من الوالد. أو قال اشرب عبد وزوجها لتعلمها لما معك من الوالد. فقال الشيخ يقول وفي هذا الحديث رد على المالكية والحنفية الذين حدوا للمهر حدا. فذهب الشيخ والحنفية إلى حد معين إلى هذا المهر وأخذ منه ولده أن يكون قبل فرد عليه هذا الحديث كما قال الإمام ابن فانظر إليه كيف يكفر صلى الله عليه وآله وسلم في الرياح. بل قال هو عمل الحديث الشريف قال له الإمام مرد وسلم الحديث أخرى للإعانة. قال صلى الله عليه وسلم قلت بهذه النار يعني الحوض هو يعني هذا الرجل الذي يريد أن يجعل نفسه معنى كثيرة وأسرة عظيمة ليس هذا الخير لها خلق لبهجة وبالحديث نفسه مر الإمام البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم واتبعوا إن من يمن المرأة أي من بركتها وأمها على زوجها إن من يمن المرأة يسر مصدقها ويسر صلاتها وأنا أنا أستحي كل منكم بالله العظيم عز وجل أهذا يحصل لنا التوصيل إلا ما ترى القليل الذي يحسبه الزهداء قلاء ويقول خير زوج له من هذه الدنيا كيف يرد علي بفلة النهر هذا في حديث ليس قرار لنفس النبي والحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن سلمة بن جريدة قال أبو سلمة سألت عائشة فقلت يا أم المؤمنين كم صلاة الذي يدفعه المرء من النار إذا أراد أن يتزوجها فقال له ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أفضل لنفسه وما أفضل لمن فيه أكثر من اثنة عشرة أمية وملك أتدري من نفسه فسألت عائشة أتدري من نفسه قال لا قال نصف أمية فهذه المقصودة بالنصف ما زوج النبي ولا زوج النبي من امرأة ولا زوج احدى لنا فيه الا على خمس مئة درهم هل تزوج باليتيم اللبن الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم ثم هل تزوج حديث علي واجره ذكر ابن مرمر في الصحف ان عليا كانت يعرفه هو وفاطمه سالت الناس وامراء وقال أهل العلم وقال أهل السنة والجماعة أن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزاة بدر إذا أمر فقال له يا رسول الله وما علي يريد أن يتزوج فاطمة لأنه كان يخرج مريشا والرأس مخرى لأن علي كان فقيرا مرة بالجاه حتى أنه كان يقول كنت أعمل عند الله من مئة أمصار فأنتي هنا فئرة أو أستقي لها الماء من بئر وكان الجن بتمر كان إذا أخذ الجن ولا العقل بتمر فكان فقيرا مرة بالجاه رضي الله عنه فكان يقضي مريشا والرأس مخرى حتى جرى انه دخل فلما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا وغضبوها وان للنبي الذي هو احسن مخرجات الناس خرجات ملك النفس وما يقوم فيها لامر ربه عز وجل ينظر اليه فيعرف مطلبه فيقول يا عائشه رضي الله عنها تزوجت منه وهو لم يقل له شيئا فقال له ابن عائشه نحن يا رسول الله اريد ان اتزوجها فقال له فأين تلك الخصومية التي تحفظك عن الغداء كذا وكذا؟ قال هي عندي سرة أيها السرة قطعة من حديث. هذا الخصم الذي يقول له به حسب جمال وانتظار عن نفسه. فهل معك أين سرة الخصومية التي تحفظها عن الغداء كذا وكذا؟ فقال نعم هي معي قال لها فأحضرها فقد وجدتك باطلة فتوجه النبي أعز أبنائه وأفضله وسيدة من رجال الجنة بقطعة من لو كان من الفضل او التقوى لكان اكثرهم اليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي كان لا يسلم ولا يسلم بناته ولا يتزوج امرأة بأكثر من 12 مطلية ثم قال عمر وقوله إلى سبب من أسباب كذلك الوجهة. فقال عمر رضي الله عنه: إن الرجل لا يأتي في صلاة امرأته حتى يترك هذا منها مفصلا بفضل. يعني يصغر عمر المرأة فهؤلاء الأولياء وقال الصديق بن حجر في غزوة النبي: تقربك الى الله عز وجل وهذا الامر انه خالق الله لسنه الانبياء والمرسلين الذي علمها الله عز وجل للانبياء وارتضاها للناس فليس من العقل ان يدفع المرء ما تصلح نفسه لكنه من الشر ان يأخذ المرء ما تصلح به نفسه ويحسن به مدده لا ان يسلب نفسه من ثوابتها لا ان يسلب نفسه ان يطلب عليها وسلم قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون واراد ان يقتضي ويتغسل فنهاه النبي وقال لا عقلانيه ما أرسل الله عز وجل من نبي إلا لم يجد الشيطان منه أن يهلكه من نفسه لم يجد الشيطان منه أن يهلكه من نفسه وقال عليه وقد بلغ 60 عاما وذهبت إحدى عينيه وقد طرق رأسه وشعر لحيته مثل الفرغانة يعني بلغنا نعما قال فعله ابن النبي والله اني لاخشى مثل النساء على نفسي والله ما اقرب من بيتي الا لنفس النبي ولا اقرب الا اذا احتفلت يوم الجمعه فاعود الى الصلاه يعني خروجي من بيتي لبيت النبي ولا اصيب الا يوم الجمعه اذا خرجت الى الصلاه هكذا هذا الاجماع يا عباد الله هذا اننا كما ذكر اهل العلم وكما رايتم والمساله ليست بالهينه فكما قلت لكم شطر المعاصي وتفكيك نظرها ووقوع الكفار على اكثرها كان سببه مستدعيا اكثر اصيلا على هذه النقطه وهي فرق النجاح والمواد والزواج وهو فرق الزواج وقوع النساء لهذا التوقف الذي رايتم تعلم الناس من النبي تذكيري هذا وعلموا خطورات الشهوة فعلموا لذلك وقد كانوا في الامور واسرعوا في تزويج الشباب وفي تزويج البنات وهذا هو الذي يضربنا الى النقاط الثانية قصة دينية هل الزواج يدرس العقيد الذي اشد فيه احد في عباد الله قصة عجيبة جدا في تزويج رجل فاضل عظيم الفضل جدا من طالب العلم عنده هو قليل من الناس على ان يسلم كثير فهي قصه تزويج ماليه للمسلم رحمه الله ورضي عنه ليس للتابعين علما قصه تزويج من كثير الناس وجمع طالب العلم فإن كثير هذا الكلام يقول في حالة التحية للمسلم وأنكره سيدا إلى هذا الله عظيم الشأن. سعيد بن المسلم بهذا كما قلت سعيد بن كتاب التابعين حتى أنهم قالوا إن الأتباع قد عقد في الناس جميعا وأن يقبلوا تحية للمسلم وحتى قالوا أن تحية من المسلم له رد على الأجداد فقد دخل الحجاج وهو صغير مع أبيه وأراد أن يصلي فنظر الصلاة فحرمه كثير رضي الله عنه من رأس الحمرة فأتم الحجاج الصلاة فلم يذكرها حتى هذا الحديث بن مسلم الذي لم يقرأه انسان الذي كان يحتاجه الامراء والعلماء أرسل إليه أمير المؤمنين في خطبة الثاني في رواية فابتلع حبيب بن المسلم من خطبة ذاته برزق أمير المؤمنين فاحتاج له حتى جلبه هشام في المدينة هذا الرجل الذي منع ابنه من زواج بنت أمير المؤمنين أشد فيصيبها غالبا ويصيبها ويصيبها مكانا متربيا فقول إنت كيف تزوجها تعليم رضي الله عنه كان أمير المؤمنين وداعا لأخوه في مسجد وسعيد يلقاه كردانا لأنه مع علمه كان عليه الوضع فاجتمع كثير على شفته بقدر العلم وعلى شفته البيت لما رآه سعيد استغفاه من الحرق سيدانا فلما جاء كثير قال له سعيد أين كنت يا سعيد؟ فقال له يا إمام ما جزاء زوجتي تظن اشهدها. فقال له خالد هذا اقوى فلا اعلم. ثم قال خالد له هل تزوجت وهل تشهد مع القوه ايضا من اعراض الجاهليه التي وجد معها؟ انه سؤال من ترد قبل ان يعطوه الى ذلك ويقول له ان تزوج. نعم ان وقال الشهوات تكون على القلب الذي تزوج وهذا الامر الله اكبر من الشهر العالم. فقال له سعيد هذا الوجه. فقال له سعيد وابتدئ جيدا ومن يرضى بمثل يا امام صاحب الرحمن والسلام لا يرضى الله الا الرحمن والسلام. فقال له سعيد رضي الله عنه الان وقال يا محترم اني اشهدكم اني قد زوجت كثيرا من بني عائشه. ذهب كثير الى بيته ويقول ارى بني انا بعيدا سوف اسلم من هذه الشهوه ويقول له قد وضعت بذلك او كنت اظهر معك الى غير ذلك من الكلام. قال كثير فبينما انا من الليل وكنت صائما وبينما انا اقصر على الزيت والملح في فوق الدراج إذ وجدت الباب يقرأ عليك. فقلت من؟ قال قال فقلت والله وصار بذلك كل متعشين إلا ابن الخير. لما عند من زيد يخرج من بقيه شرا ومع ذلك فانه لا يتوقع عن هذا العالم الشامل يشيب بنفسه فاصنع عنه له سببا. فإذا من عليك ابن الخير ياتي اليه ويقول له من؟ فيقول سعيد. قال فمرت ذلك كل سعيد الا سعيد بن مسيد. قال سعيد من؟ قال سعيد بن مسيد. قال فتحت له الباب فوجدت المرأة خلفه فقال اتاه قد زوجتك يا المرأة في هذا النهار ثم عرفها وجمعها في الباب حيث اعطاني اياها ثم دفع اليه البركه وبركته الله في يده. قال كثير الصلاه ويا احييت والله في هذا الكيد والذكر الذي اذكر بهما فان فيه وحشتها وحشتها الذي اذكر بهما وحشتها الى طفل مدفع حتى تقوم ونقول من اول يوم الاخر تاخذ الليل والليل فان فيه يذهب بهذا الاله الى طفل مدفع حتى لا تقوم امراه فعلم كون كثير لذلك فجاء اليه وقال يا كثير وكذبت بيده الى وجه الوجه حرام حتى تخرج على به المراه حتى تبينها لك وهو تحفظها. فاخذتها ام قوم كثير ومعها النساء من الجيران فتنتظر المراه وتبحثها للزواج في قصر عقل ثم اخبروا بها الى كثير فاذا بكثير في يوم في صحيح اليوم بنار يريد ان تخرج. فقال له الله وانظر الى هذا الزواج بالنسبه كيف يختار الله بكثير كل شيء لأنه توقع في الزواج. قال له قال إلى أين تذهب يا كثير؟ قال لها أذهب إلى حلقة سعيد بن مسيد لأتعلم العلم. فقالت له أمك هاهنا أعلمك أنا أين سعيد بن مسيد؟ فكانت الفرقة تعلم علمها فيها حتى قال بعض أهل العلم كانت عائشة من خلف السر إذا أُلفت المسألة على سعيد بن مسيد فاطرحها على قدر عائشة من خلف السر فكتب في نوم ذلك. يكتب على جواب عائشة وإذا بخليل ينصبه كذا ألف ألف دينار ليستقل بها على حاجته وإذا بخليل لقطوة أحمر كثيرة خلقه الله. فدخل عليه كثير يوما فقال له ما يريدون يا كثير إن غرق بها شيء فعرف. هل هو حسنة؟ يقول له إن غرق بها شيء فعرف. فحسب يا عباد الله كان تزويج السبب فاشكروا في زواج ابنائكم وعلى اولياء الله ان يقدموا في ظهور الله جنه تحصل هذه البركه والا تفعلوا سبب الفتنه وانت هو الذي يصبنا الى المطر الثالثه والعجيبه الا تفعلوه سبب الفتنه لا تستولني عليها ان شاء الله عز وجل في الخطبه الثانيه. أسأل الله تعالى أن يجعلك وإياك وفيما إذا نهي Yeah. فجاءت جماعته المؤمنين من بني اسرائيل لتفتح هذه البلاد، فقال لهم قوم يا للعالم اذهب فوقوا عليه بهذا الذي معه من العلم. وهذا الرجل يعلم انه على حق وان عمره على صدق، ولم يكن لهذه الاخبار وقمه ذهب بالسر. فعرض الرجل شماله وعرضه الله بينما هو كثير، وقال له يا للعالم اتق الله. فقال الرجل في طريقه وزوجته به يشكو، فلما وقف واراد ان يدعو عليهم اذا بلسانه ينحرف عليه الرجل عليه. ثم بعد ذلك انزع الله بالسلام فجعله على صدره، يعني هذا لا يسالوهم به، فكان على صدره. فالتفت الرجل الى القوم وسال من ساجره اسم الله اعظم، وقال يا عبده فارتكت عليه وانتقل الفتح ماذا يؤدي من الذكر المتعب قد كان انظر للصلاه الى له حتى عرفت له بلاد المسجد وابقي عليه صلاته وبكى له لا يوفيه لحرام رب محمد وانا لا تحصل من امر الكريم ومسحت الطريق فما كان من التوفيق لخدم الرب الجليل وما كان من خطر يستهيني والا قل الله عن كل ذي اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لنا عزنا وجدنا وقربنا وعزنا وكل ذلك حساب اللهم انت المستضعفون اللهم انت المستضعفون اللهم انت المستضعفون اللهم انت المستضعفون اللهم احصن دماء الرسل من المؤمنين اللهم احصن دماء المؤمنين اللهم احصن دماء المؤمنين اللهم احصن دماء المؤمنين اللهم موصل الدم وما اجمعين والاحكام تدعوهم حتى يحصل فيك العدل وهم ظالمون ظالمهم في دورهم وظالمهم في بحرهم وظالمهم في ارضهم وجعلهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم ما ابتلاهم